السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل أحد في غير غشية. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع القواعد الفقهية ونظم القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد الفقهية، قال: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة من القواعد الكبرى المتفق عليها، ويسميها أهل العلم المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وسماها المصنف في شرحه على منظومته رحمه الله رحمة واسعة التعسير يجلب التيسير، وذلك لأن هذه التسمية موافقة لقوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالتعسير أولى بالتعبير من المشقة، التعسير أولى بالتعبير من المشقة، فتقول لا تقول المشقة تجلب التيسير، بل تقول التعسير يجلب التيسير. وصرح بعض العلماء بأن الأولى أن يقال في هذه القاعدة: الدين يسر. يسمى هذه القاعدة بقوله الدين يسر. وقال يعني وعلل هذا الكلام لأمور: الأمر الأول أن هذا نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين يسر، حديث أبي هريرة عند البخاري. قال: والمعارف المستمدة من الشرع قرآنا وسنة، مبنى أو معنى أكمل من المعارف المستمدة من كلام الناس. وهذا بلا أدنى شك، هذا يعني ضبط عالي لهذا الكلام، لكن عند التحقيق سنخالفه. الأمر الثاني: لأن الجالب للتيسير هو خطاب الشرع وليس المشقة ولا التعسير، لأن الجالب للتيسير هو خطاب الشرع وليس المشقة ولا التعسير. ثالثا: أن اليسر وصف كلي، وصف كلي للشريعة، أن اليسر وصف كلي للشريعة لا يختص بمحل المشقة أو محل العسر، فالشريعة كلها يسر، فحق أن يقال الدين يسر. قلنا: وهذا الذي ذكر حسن، لكن يرد عليه أن التعسير يجلب التيسير، هذا مستنبط من كتاب الله سبحانه جل وعلا. معنى قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويجوز أما قوله أنه جالب، أن الجالب التيسير هو خطاب الشرع، نقول يجوز إضافة الشيء إلى سببه، يجوز إضافة الشيء إلى سببه، وهذا والمشقة تجب التيسير هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه. أما قوله الدين كله موصوف باليسر، نقول ومحل كلامنا ليس على كلية الدين، ليس على اليسر الخاص بالدين كله الذي يشمل الدين كله، بل إن كلامنا على التيسير المناط ببعض الشدائد والحاجات والأعذار الذي هو له علاقة بالمشقة أو التعسير الجزئي، وليس التيسير، وليس التيسير الكلي، بل المراد هنا تيسير جزئي له توجيه تيسير معين، كما سيأتي إن شاء الله بين أنواع التيسير: تيسير عام وتيسير خاص. فالمراد هنا تيسير خاص وليس تيسير عام، المراد بالمشقة تجلب التيسير أو التعسير يجلب التيسير، المراد به هنا تيسير خاص، وهو الطارئ على أحكام الشريعة، وهو الطارئ على أحكام الشريعة. فلا صح أن يقال عنه الدين يسر، والله تبارك على أعلى وأعلم، بل الأولى أن يقال المشقة تجلب التيسير أو التعسير يجلب التيسير، والله أعلى وأعلم. فنقول الدين كله يسر، نعم، لكن اليسر نوعان: وصف كلي للشريعة، ليس هذا محل بحث القاعدة، ويسر جزئي، وهذا هو محل بحث القاعدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لذا كانت التسمية بالتعسير أجل بالتيسير، أو حتى المشقة أجل بالتيسير، موافقا تاما، والله أعلى وأعلم. المسألة التي تلي ذلك: ما هو دليل القاعدة؟ الدليل على أن المشقة تجلب التيسير، قال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبا. فكل هذه أدلة على أن المشقة تجلب التيسير، يعني وقت الحرج الله رفع عنا الحرج، ما جعل عليكم في الدين حرج. وقت التعسير يريد الله بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا زاد الأمر على طاقتك رفع عنك التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا. كل ذلك يدل على أن الأمر إذا ضاق، إذا حصلت المشقة، أتى الشرع والإيه بالتيسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية السمحة لا تجعل المكلفين إيه على المكلفين مشقة ولا تعسير. لكن التيسير نوعان، التيسير نوعان، تيسير عام كلي وهو وصف لكل شريعة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثت بالحنيفية السمح، هذا وصف لكل الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدين يسر، وهذا يستدل به على أنه لا يكلف شرعا بالمحال، لا يكلف شرعا بالمحال، يعني الأمر الذي لا تستطيعه لا يكلف به المرء شرعا، لأن الشريعة أتت يسر وسمحة، وليس من السماحة أن تكلف بإيه بما لا تطيق. التيسير الثاني هو تيسير جزئي وهو الطارئ على الأحكام لأصحاب الحاجات والأعذار، وهو الطارئ على الأحكام لأصحاب الأعذار الحاجات والأعذار. يعني إيه؟ يعني وصف المشقة هنا ليس له علاقة بالشرع، ليس له علاقة بالتكاليف، بل له علاقة بوصف خارج عن التكاليف. فمثلا أن الله تبارك وتعالى يكلفنا سبحانه جل في علاه بصيام خمس صلوات، هل هذا فيه مشقة؟ بصلاة خمس صلوات هل هذا فيه مشقة؟ الجواب لا. يكلفنا سبحانه جل في علاه أن نقوم أثناء الصلاة، هل هذا فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة. لكن الإنسان إذا مرض فعجز عن القيام صار عنده مشقة. المشقة هنا في أصل التشريع ولا الأمر خارج عن التشريع؟ الأمر خارج عن التشريع. فيأتي التيسير، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الامتناع عن الطعام والشراب فيه مشقة لكنها مشقة محتملة وهو الصيام. لكن إن كنت مريضا يزيد عليك الصيام المرض أو يؤخر البرء، فإذا رب العالمين يقول فمن كان مريضا أو على سفر فإيه فعدة من أيام أخرى. المشقة تجري بالتيسير، لكن المرض أمر له علاقة بالتكليف ولا أمر خارج عن التكليف؟ يبقى التيسير الجزئي هو الطارئ على الأحكام، ليس له علاقة بالإيه الأحكام، ده أمر طارئ على الأحكام لمن؟ لأصحاب الحاجات والأعذار. فالمشقة والتعسير وصف زائد عن التشريع، فالشرع كله يسر، الشرع كله يسر. كلام إلى الآن مفهوم؟ الحمد لله. والمشقة نوعان، مشقة لا تنفك عن العبادة، مشقة لا تنفك عن العبادة، ومشقة تنفك عن العبادة، يعني تنفصل عن العبادة أو لا تنفصل عن العبادة. أما المشقة التي لا تنفك عن العبادة أبدا فهذه لا تدخل في قاعدة المشقة تجري بالتيسير، وهذه لا تجري بالتيسير. وإلا لو قلنا بأن المشقة التي تكون ملازمة للعبادة لا تنفك عن العبادة تجري بالتيسير لما بقي لنا شرع أبدا، لا بقي لنا شرع إيه؟ أبدا. فمن ذلك الصيام والحج والجهاد ونحو ذلك، فهذا فيه مشقة نعم، لكن هذه المشقة ملازمة لأصل التشريع. يعني المشقة الناتجة عن ترك الطعام والشراب، هذه المشقة في الصيام ناتجة عن إيه؟ عن أصل التشريع نفسه، فلا تجرب التيسير، بل تجرب التيسير إن أتت مشقة مفكك كالمرض. فالمرض ليس له علاقة بامتناع الطعام والإيه؟ والشراب. مثلا الحج، هناك في مشقة في الإنفاق، مشقة في السفر، مشقة في تجشم مناسك الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مشقة في تحمل الزحام. لكن هذه المشقة لا تنفك عن العبادة، يعني لا تنفصل عن العبادة. لكن إن كانت مشقتك مرضك مرضك عدم ثبوتك على الراحلة، قلة المال، عدم أمن الطريق، فهذه مشقة منفصلة، هذه التي تجلب التيسير. أما المشقة، المشقة التي لا تنفك عن التشريع نفسه لا تجلب الإيه؟ التيسير. كلام مفهوم؟ المشقة التي تنفك عن العبادة ثلاثة صور. نقول ده بنحدد محل عمل القاعدة، محدد محل عمل القاعدة، وهي القاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في أبواب الفقه بأجمع، وهي القواعد الكلية الخمسة التي اتفق العلماء عليها. النوع الثاني المشقة التي تنفك عن عبادة وهي ثلاثة صور. الصورة الأولى مشقة عظيمة، وهذه بلا أدنى شك تجد بالتيسير، كالصوم في السفر الذي يسبب مرض أو أذى أو صوم مريض مما يزيد المرض أو يؤخر البرء. وضوء من يخشى الهلكة، فهذا يحدث له مشقة عظيمة، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وخاف من الهلكة فتيمم، فهذه بلا أدنى شك تجلب التيسير. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر، لما وجد الرجل يضلل عليه وهو صائم فقال: ما له؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وعبد الله بن عمرو وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما خشي استخدام الماء وأن يقع في التهلكة أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم يقره؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مشقة عظيمة. فالمشقة العظيمة هذه ضابطها أن الشرع بيّن أنها تعتبر للتيسير، ضابطها أن الشرع بيّن أنها تعتبر للتيسير. تمام. المشقة اليسيرة، أما المشقة اليسيرة فهذه وإن كانت إحنا كنا بنتكلم على أنواع المشقة المنفكة عن عبادة، نفهم في النوع الثاني من المشقة التي تنفك عن عبادة، مشقة عظيمة، مشقة يسيرة. المشقة اليسيرة فهذه لا تجلب التيسير، وهذه أقول هذه محل خلاف. فأنت تقول مثلا: كأن يشتكي الصائم من ألم في أصبعه. الجماهير على أن مثلا ألم الضرس، ألم الأصبع غير ذلك، هذه لا يعني لا تبيح الترخص بالفطر. وإن ذهب جمع من العلماء الجهابذة الصيرفة النقاد الفقهاء، منهم قال، منهم بعض الفقهاء السبعة وابن حزم وغير واحد من أهل العلم، على أن هذه المشقة تجلب التيسير بعموم قوله: فإن كان منكم مريضا أو على مريض أي مرض. لكن على من على قول الجمهور أن هذا ألم يسير ليس له، وهذا منفك عن العبادة، منفك عن العبادة، منفك عن العبادة وألم يسير، يعني فلا تأتي المشقة، فلا تأتي المشقة به. أما المشقة المتوسطة فهي تتفاوت، كوجع الضرس مثلا، فنقول إلى أيهما أقرب أخذت الحكم، فإذا اقتربت من المشقة العظيمة أخذت حكمها وجلبت التيسير، وإن لم تقترب من المشقة العظيمة بل اقتربت من المشقة اليسيرة أخذت حكمها ولم تجلب التيسير. لكن ما الضابط يا شيخ؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة، إمام في مسائل التقعيد رضي الله عنه رحمه والتأصيل العلمي ومقاصد الشريعة، إمام يعني لا يشق له غبار في هذا الباب، لله دره رحمه الله رحمة واسعة، قال: تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة شرعا. يعني عايز أعرف المشقة المتوسطة دي مشقة عظيمة ولا مشقة خفيفة، أجيب مشقة، أجيب أقل مشقة معتبرة شرعا. لأن احنا قلنا إيه هو ضابط المشقة المعتبرة شرعا؟ إيه ضابط المشقة العظيمة؟ أنها اعتبرها الشرع أنها سبب للإيه؟ للتيسير، اعتبرها الشرع أنها سبب للتيسير، فأتي بأقل مشقة معتبرة شرعا، بأقل مشقة معتبرة، وأجيب المشقة اللي أنا بقى ببحثها اللي هي متوسطة دي. فإن ثاوت هذه المشقة، هذه المشقة أخذت حكمها، وإن نزلت عنها ألحقها بالمشقة التي لا تعتبر، وإن زادت عليها من باب أولى ألحقها. كلام كده مفهوم؟ قال: تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة، ثبتت الرخصة. أما عن صور التخفيف فالتخفيف تختلف صوره باختلاف المشقة. هناك تخفيف أدى إلى إسقاط التكليف بالكلية، هناك تخفيف أدى لإسقاط التكليف بالكلية بغير بدل. مثلا فالحج واجب، لكن عدم الاستطاعة أسقط هذا الوجوب بالكلية. فرجل إن لم يكن عنده مال أو لم يكن عنده قوة أو لم يكن عنده أمن طريق، سقط عليه التكليف بالكلية، وهذا يطبق عليه المشقة تجلب تسير. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. كذلك هناك تخفيف تنقيص، لا يسقط الأمر كله لكن إيه ينقصه، مثل القصر في الصلاة، قصر الصلاة في السفر. هذه لأن المشقة محتملة، لم ينقص، لم يذهب العبادة كلها، بل إيه بل أنقصها. وفائدة معرفة هذه الدرجات إنك إذا أتت إليك مشقة، أي شيء تلحقه، بأي المشقة تلحقها على حسب درجة المشقة وكيف أن الشرع تعامل مع هذه المشقة. هناك مشقة نظر إليها الشرع فأسقط أمامها العبادة الغير بدل، هناك مشقة أسقط أمامها تمام العبادة فأنقصها، المشقة كالصلاة في السفر. كذلك أيضا هناك مشقة أسقط إليها الشرع العبادة لكنه لإيه؟ لبدل، أسقطها لبدل. فالرجل إن عجز عن الوضوء تيمم، إن عجز عن الوضوء تيمم، والمسح على الخفين، هذه أيضا خلع الخفين مشقة فمسح على الخفين. هناك تخفيف تقديم وهناك تخفيف تأخير، فتخفيف التقديم مثل الترخص في جمع التقديم، فأن تصلي العصر والظهر في وقت العصر، المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو تخفيف تأخير فتصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. كذلك أيضا تخفيف ترخيص مثل الترخص في أكل الميت المضطر والخمر لمن به غص، فهذه رفع المنهي عنه، يعني الترخص في فعل المنهي عنه. كذلك هناك تخفيف تغيير مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف، مثل صلاة الخوف، فهذا تخفيف من أجل عذر الخوف إلى إسقاط الصلاة، إلى بدل، إلى إنقاص. لا، هذا تخفيف ماذا فعل؟ غير من هيئة الصلاة، غير من هيئة الصلاة. وقد يدخل فيها أيضا التغيير من الهيئة لمن عجز عن القيام أن يجلس، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا تغيير إسقاط، لكنه إسقاط إيه؟ تغيير الهيئة، لا يسقط الأمر لكنه تغيير، أو نقول هذا بدل، يعني قد يدخل في ذلك وقد يدخل في ذلك. ويمكن أن يقول أيضا هناك تخفيف عفو عن المنهيات، قد هذا يدخل في باب تخفيف الترخيص وقد يستقل، كالعفو مثلا عن يسير النجاسة، كالعفو عن يسير النجاسة. ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى بالكلام عن أسباب التخفيف، كانت هذه صور التخفيف، فما هي الأسباب الجالبة للتخفيف؟ السبب الأول السفر، فالسفر رخصة في القصر، ورخصة في الجمع، ورخصة في الفطر. السبب الثاني المرض، فالمرض رخصة في التيمم، ورخصة في جمع الصلوات، ورخصة في ترك أركان الصلاة العاجز، بل ورخصة للفطر بل ورخصة لإسقاط الحج، كان لا يستقل على الراحل. الجهل السبب الثالث من أسباب التخفيف، الجهل، فالجهل يسقط به المنهيات، الجهل يسقط به المنهيات، فمن أكل أو شرب جاهلا أو من فعل مفطرا ارتكب مفطرا من المفطرات جاهلا بأنه يفطر، حكم صيامه صحيح، حكم صيامه صحيح، أسقطه. ولما تكلم معاوية بن حكم السلمي جاهلا رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة، جاهلا بأن حكم أن الكلام في الصلاة نسخ، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وأقره؟ أقره. بل وهي أيضا تخفيف، الجهل أيضا تخفيف، فلو فعل المأمور به جاهلا لا يأثم، لكنه وجب عليه أن يعيد العبادة، يعني يخف عنه الايه؟ الاثم. يخفف لو ترك المأمور به، لو ترك المأمور به كرجل مثلا توضأ من غير صلى من غير وضوء جاهلا، هذا عند الحنفية لو صلى من غير وضوء هذا عند الحنفية يرون انه كاف انه استهزأ، والصحيح انه اثم، اثم ذلك، لكن لو فعلها جاهلا دفع عنه الاثم، لكن عليها نعيد الصلاة. بل ولو كثرت عليه هذه المأمورات التي تركها جهلا لا يعيد، كحديث المسيء في صلاته فصلى كثيرا جاهلا بهذا الحكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة نفات؟ لم يأمره بإعادة نفات، لكن أمره بإعادة هذه ليدل على أن الأمر لا يسقط بالجهل. كذلك أيضا من هذه الأعذار النسيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره وما استكره عليه. فالنسيان أخو الجهل أو الجهل أخو النسيان، والنسيان رافع للتكاليف وسبب للتخفيف، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فمن أكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم إنما أطعمه الله وسقى. من تكلم في الصلاة ناسيا حكم صلاته صحيح. من ترك ركنا ناسيا هل تبطل صلاته أو يأتي به؟ يأتي به، لو ترك ركنا ناسيا يأتي به ويجبره السهو، ومن ترك شيئا آخر من الأفعال ناسيا يجبره سجتي السهو. فهذا نوع من أنواع التخفيف. طب لم يأتي به مطلقا هل يأثم؟ لا يأثم، لكن عليه أن يأتي بعد الصلاة، لأن النسيان لا يؤثر في المأمورات، لا يؤثر في المأمورات كالجهل تماما. فالجهل أخو النسيان. الخوف، فالخوف سبب من أسباب التخفيف، كما في صلاة الخوف، كما في صلاة الخوف قد خفف الشرع في أحكام الصلاة، تخفيف ظاهر كمان. كذلك أيضا من هذه الأحكام أو هذه الأسباب للتخفيف الإكراه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليهم. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والمتأمل في هذه الأسباب الجالبة للتخفيف يرى أنها كلها خارجة عن أصل التشريع، كلها أمور طارئة على المكلف أثناء فعل إيه؟ التشريع. والعلم عند الله سبحانه وبحمده. لذلك تنتهي هذه القاعدة وينتهي أيضا درسنا، نكتفي بهذا القدر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.